أعزائنا المستمعين، تسهرون كل ليلة سبت مع برنامج الليل يحكي. الليل يحكي، إعداد وتقديم عبد الرزاق الحمزاوي. الليل يحكي حكاياته، وكل ليلة حكاية نحكي معاك وتحكي معايا، نكون لك مرايا وتكون لي مرايا، تسمع أنفاسي وتفهم أحساسي، يا نغمة حلوة نسمعها، يا ضحكة هاربة نرجعها، عليه انتي تكون في حيرة ونكون في حيرة، يا أحلى لون في التصويرة، نجمات الليل جوك الكل، والقمرة من بعيد عليك الطل. أحكيلي طال سكوتك، تكلم خل نسمع صوتك. أحبائنا ومستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الجسرين FM، هذه ليلة أخرى مع برنامج الليل يحكي. هذه الليلة حكاية أخرى، ويسمح لنا الليل أن نخترق سكونه ونرفع ستار ظلمته لنكشف وجها آخر، عالما آخر، وحكاية أخرى. ستأخذنا نسائم الليل خطوة إثر أخرى، فلا ترحلوا، وألقوا بمرساتكم على رمال شاطئنا، وألقوا بمرساتكم على رمال شاطئنا، وأسلموا أشرعتكم لنسائمنا. سنتسلل إلى قلوبكم بكل حب، وندخل محراب عزلتكم، ونطرق بابكم بالجميل من القول. وكالعادة بحول الله، نرسم بريشة الليل حلو الكلام. كم كان أهون أن أموت ممزقا، كم كان أهون أن أموت متناثرا بين الرياح والأنواء، أو أن أكون غريق بحر هائج تحمل ثنايا موجه أثلائي، ولا أن تسطر صفحات عمري لحظة غدر الحبيب وذبحه لوفائي. خان الحبيب عهود حب صادق، يا طالما اهتزت له أجزائي، كم عاش قلبي تحت ظل سمائه يوفي بكل حقوقه العلياء. أنت من أنت؟ أنت ألم يسري بدمي، فاتكأ أعضائي. أنت وهم رضى به عقلي، وصدقت ألوان غشك أرجائي. أنت وجه يخفي بين صفاته غدرا، ذاقت مره أحشائي. أنسيت حبي أم كنت عاميا عن نور قلبي الساطع الوضاء؟ حب لم تدرك أنت حدوده، عجزت عن وصف لهيبه بالأسماء. حب إذا مس بحرا مالحا حلى خرير مياهه الزرقاء. يا ناكر الفضل الغرير وفيضه وحنان قلبي وجود عطائي، قد كنت أحسب أن وقت مرارتي ستكون أنت طبيبي ودوائي. قد كنت أحسب أن وقت مرارتي ستكون أنت طبيبي ودوائي، وتكون درعا حاميا عند الوغى، وتكون أنت ذخيرتي وفدائي، وتكون صدرا حانيا أحن به عند الهموم ولوعة الأمساء، وتكون مصباحا ونورا هاديا يمحو ظلام الإثم والأخطاء. وعزيمتي إن قل أجيجها ستكون أنت محفزي وعزائي. لكن غدرت بكل معنى للهوى، وحوت من قلبي بقايا وفائي. اذهب فإنك خنتني، خنت الهوى، اذهب ولا ترجع فهذا قضائي. واتركني في دنياي أكتم لوعتي، أكتب وأشدو قصتي ورثائي. لا تتصل بي، لا تتصل بي دام غيري مسليك. ما أقدر أكون بدنيتك شخص عادي. لا تتصل بي ما دام غيري مسليك، ما أقدر أكون بدنيتك شخص عادي. إما تجي كلك وفا عند مغليك، وابشر بقلب ما يخون الودادي. وإن كان غيري يعجبك حيل ويرضيك، كل على كيفه بحسب اعتقادي. خله معك يا جعل ربي يخليك، من يتبع المقفين قد قيل عادي. ما عندي استعداد ساير خطاويك واتبع دروبك، وانت ناوي البعادي. ارحل عن عيوني عسى الله يخليك. ارحل عن عيوني عسى الله يخليك، ولا منت بكفو تملك فؤادي. خلاص أنا قررت من يدنيتي ألغيك، من صد عني قلت له شي عادي. ارحل عن عيوني عسى الله يخليك، والله منت بكفو تملك فؤادي. بعد استماعكم إلى جميل هذا الشعر وجميل هذا القول، بالرغم ما فيه من الأسى وبرغم ما فيه من العوعة والحرقة، ولكنه يلامس شغاف القلب ويحكي حقيقة نعيشها، حقيقة نحياها، نلامسها في كل يوم، هي الخيانة. إذن حكايتنا الليلة عن الخيانة. نستمع إلى هذا المقطع الغنائي ثم نعود. عافية يا ناس اسمعوني، عافية يا ناس اسمعوني، عندي قصة صغيرة هي، اسمعوها للنهاية وتعرفون الصار بي. عافية يا ناس اسمعوني، عندي قصة صغيرة هي، اسمعوها للنهاية وتعرفون الصار بي. أنا قصتي ويا الحبيبة ويا الصديق الخان بي، شد أحب وحدة وتحبني وللصبح نسهر سوية، أنا أضحك هي تبكي وامسح الدمعة بدي. تحب وحدة وتحب لي وللصبح نسهر سوية، أنا أضحك هي تبكي وامسح الدمعة بدي. لا تبكي اشبيش اقلها تقل احبك، عافية لا تبعد علي. لا تبكي لا تبكي لا لا لا لا لا لا لا لا لا تبكي شبيك اقلها كل حبك قلب الغشيم العلنية، ويقول لي لا تتركها تبكي، ويقول لي حبها أكثر خطية، غبت عنها أسبوع أنا ردت تاخذني المنية. اتخابر الهاتف صديقي اتخابره وتسأل علي، وكي قلها عوفي ما يحبك هذا نيته غيرني. أسبوع أنا ردت تاخذني المني، أتخابر الهاتف صديقي أتخابره وتسأل علي، وكي قلها عوفي ما يحبك هذا عنده غير نية. وهو عز الأصدقاء وأغلى من روحه علي، يا أيود أذكر بيوم نزف دم وانطيته من دم اللذية. اترافقت ويا صديقك كنت احبها حيل بي، اترافقت ويا صديقك كنت احبها حيل بي، للحبيبه الخاينه اللي باعت هواني، للحبيبه الخاينه اللي باعت هواني الموفيه، وللصديق الموفي الخان الوصيه. أنا من هذا المكان أرد أقدم لهم تحية، وهو موجود وسمعني وهي تسمع ليش هي منهم تحية وهو موجود وسمعني وهي تسمع ذيك هي من قلب مظلوم يبشي يبشي الله لينتقم من عز اثنين لي وين الله بلشي الله لينتقم وين الله بلشي بلشي بلشي الله إذن كما استمعتم من القصائد التي قرأتها في بداية الحصة ثم من الغناية الأغنية التي استمعتم إليها الآن هي إشارة وهي أيضا علامة دالة على موضوع حلقتنا الليلة وهو الخيانة. هناك أسئلة كثيرة تطرح في هذا الموضوع. لماذا الخيانة؟ من هو الخائن؟ لماذا يخونك من أحبك؟ لماذا كلما أحببنا بصدق نطعن بالخيانة؟ هل يمكن أن تغفر لمن خانك؟ هل يمكن أن تبرر الخيانة وأن نجد لها عذرا؟ حول كل هذه النقاط سنتواصل هذه الليلة على رقم الهاتف 77412300 وكذلك على موقع إذاعة الجسرين FM www.kfm.tn. توصيف للمسألة: ما هي الخيانة؟ كيف يمكن أن نوضحها؟ كيف يمكن أن نفهمها؟ كيف يمكن أن نستوعبها؟ وما مدى هذا الاستيعاب؟ الذي يخون لماذا يفعل ما فعله بعد أن كان له مكانة في كيان هذا البشر الذي أحبه والذي كان صفيه وخليله وحبيبه؟ تتعدد الأوجه وتتعدد ردة الأفعال فيما يخص هذا الموضوع بالذات، لأن كل واحد فينا لديه موقف، والموقف هذا يلزمه ويخصه هو بالذات. وانطلاقا من نقطة واحدة هي أنه هو الوحيد القريب من الإذاءة، من القريب من الإساءة بموضوع هو الخيانة. يخونك ذو القربى مرارا وربما، وفي لك عند العهد من لا تناسبه، ولا خير في قربى لغيرك نفعها، ولا في صديق لا تزال تعاتبه، وحسب الفتى أن نصحه ووفاءه تمنيه أن يؤذى ويسلم صاحبه. ربما تعرضت أنت للخيانة، أو أنت قد تعرضت للخيانة. أخي المستمع، أختي المستمعة، هذا الموضوع يلامسنا ويهمنا كثيرا، ويجب أن نتناقش فيه ونبدي الرأي حوله، لأنها مسألة مهمة ومهمة جدا أن نتحدث في موضوع مثل هذا الموضوع. البداية مع أول مكالمة هاتفية نستقبلها على موجات إذاعة جسرين فام. ألو ألو، مساء الخير. مساء الفل والورد والياسمين. اسمح ويلك يا سي عبد الرزاق. أهلا يا كلثوم. اسمح ويلك. لبس عليك. الله ينورك. الله ينورك يا كلثوم. يعيشك ديما هك منورنا، وديما النصائح المفيدة متاعك راي ما نستغنوش عليه. بوجودكم يا كلثوم كل متابعين لإذاعة القاسرين فهم والمتابعين أيضا كذلك البرنامج اللي يحكي، احنا يشرفنا أنكم تكونوا موجودين معنا وتتابعوا المواضيع اللي احنا نطرحوا فيها. يعيشك والله، يعطيكم الصحة بالحق، لأني المواضيع الكل بالحق تمس الإنسان هك من الأعماق، وحتى كان مش هو أكيد فما شكون مر بتجربة قدامه هكا. أكيد أكيد صحيح. والله أنا حبيت نقول أنا الحق متاع ربي ما مريت به، والله لا تخلي حتى مؤمن وحتى واحد يمر بحاجة اسمها الخيانة. أيوة. في الحق. لأن حاجة بحق تعيبة بارسة وتوجع من الداخل، والواحد بالحق كل ما ينجمش يسامح فيها. لأني أول حاجة ساعة ذكا إخلال ثم ميثاق، خاصة معناها نحكي لك على الزوج والزوجة، خاصة ثم ميثاق قدام ربي سبحانه قبل العبد. ما يلزم ليش نتخلوا عليه. وبالحق في وقتنا تو الخيانة أصبحت كأني حاجة عادية جدا معناها، وعايشينها ومعناها أنا شفت برشا، معناها عندي معناها صديقاتي. أيوة. من ضمنهم واحد بالحق كي تقول المرأة مثالية راهي في أخلاقها في ربيتها في ربيتها لصغارها، ولكن للأسف معناها بكل بساطة تلقاها منها زوجها ويخونها قدام عينيها وكان عجبها زاد. معناها هذا وش معناها السيد، معناها منعرف الغرور والمادة اللي تعمي عين معناها البصر والبصيرة راه. أيوة. تعمي ليه بصيرته. تخليه معناها المادة اللي تخلي إنسان يتخلى على صغاره ويتخلى على مرته بالحق شيء مؤسف نعيشه فيه تواكيد. والأسباب شنية هي؟ الأسباب بكل بساطة لأنها امرأة محترمة. صدقني يا سي عبد الرزاق معناها تستغرب السبب، لأن هي امرأة قليلة. أنت ذكرتي سبب المادة ولا ما؟ يعطيك الصح، لأنها امرأة قليلة وتحب صغيراتها وتحب دويرتها هك، ولكن مثلا السيد يحبك المرأة المتحرة برشا، يحب المرأة عندها فلوس عندها كرهبة عندها معناها تحب تحوس تحب تخرج تحب وقت كي وين لقى النوعية اللي حاجته بها طيس معناها الأصل على جنب. وهل لأنه التغير اللي صار هذا معناها تغير صار بسبب حاجات جديدة في حياته ولا مش عارف؟ أنا قلت لك شو بسبب من الأول معناه يحبه يموت عليه. في حاجات نحكي على حاجات تخصه هو معناه. يا دي حاجات تخصه هو معناه يوم معناه حسب ما تصورنا مسكين في حسب ما حكت لي قالت لي معناه هي ظروفها ميسورة وقريب ظروف الدم وكذا، لكن معناه هو هذي قلت لك معناه يحبك النوعية متاع الفلوس. يحب نوعية متاع مثلا عندها كرهبتها انت تحسي بيك انت ديما في الدار وديما هكا ونهار ربي وانت في الصغار وتقري وكذا، انا نحب نعيش وهي حيتها. أيوة. اعطيها قدرها اعطيها احترامها اعطيها بالحق حقوقها، وتو تشوف الواجبات متاعها معناها الواجبات تجيب طبيعتها وحاجة أي. إذا كان راجل ما يحترمش مرته، راجل ما يحترمش معناه ما يقدرش لها حتى معناه أبسط الحاجة مش أبسط، هي ذيك نعمة من عند ربي وقت ما تربي له صغار ومثلا تربية باهية وتكريهم وتتعب عليهم، وهو يقول لي أخويا أنا يهمني في هذه ذيك مسؤولية المرأة، مسؤولية المرأة والراجل على حد سواء، ما معناها مش سبب إنها إن إنها تتولها بالصغار وبدارها وتولي خايبة وتولي ما عادتش تتحمل ويلزمها ديما ماكي ولا ما عندهاش فلوس. المرأة لو لكنيني ميسورة واحد باهية وكيها نابس بكل بساطة قلت لها ردي عليها يعني وليه لا كنت لاباس عليه، لكن وقت ما جيت كنت تحملت معاك يظهر لي المفروض انه يعترف بالجميل هذا مش ويرميها. ايوه وصدقني معناها قلت معناها قضيتها في المحكمة ويحب يطلقها بمجرد انه لقى واحدة خير منها ماديا وبكرهبتها وكذا كذا. بالحق وقت ما ويكون ويجيبها للدار ومعناها تصور انت تصور مرته ويجيب لي ويجيب لها مثلا واحدة اخرى شنو يكون احساس ازاي يحمد ربي معناها انها كانت عاقلة ومشت للمحكمة ومشت كذا وقدمت قضية ومطالبته حتى معناها كل مطالبته انه ينفق على صغاره ويقوم بواجباته معاهم. ايوه وما وبذلك الكل مش عاجبه معناها يحبها تزيد تسقط ليه على النفق ويحب يعيش وكذا كذا. بالحق هذا راهو بالحق يوجع في القلب لانه رجال معناها مش الرجال الكل لكن البعض النوعية هذه اللي وقت ما مرته توقف معاه في الشدة متاعه ويولي وين هو معناها ينجح وينجح بفضل لك الشخص هذيك راه وبصبرها وبحبها وباحترامها ليه وبتقديرها ليه ومعناها بكل بساطة يجي يرميه. بالحق ان شاء الله ربي يهدي الرجال بالحق هو الخيانة راهي ماهيش فقط معناها مرتبطة بالرجال فما يعني هو موضوع لما نحكي لك بين قصين على المفضل في قصة معناها في قصة خاصة بالتحديد يعني في قصة معينة مش الرجال الكل صار مش هم رجال الكل مش رجال الكل مش نساء الكل أكيد أكيد أكيد مش نساء الكل إن شاء الله ربي يهدينا وربي أمين يا رب يبقى لنا الستر يا سي عبد الرزاق والله يعيشك وربي يخلي لك الراجل يعيشك الله يحفظك ربي يخلي لك الراجل ويخلي لك البنيات يعيشك سي عبد الرزاق الله قديش متأنس بيكم راني يعيشك الله يأنسك واحنا زادة كيف نحبوكم ونتأنسوا بيكم منعاش يعيشك الله يحميك إن شاء الله ربي يهدينا الكل على بعضنا الله يخليك يا كلثوم عايشك إن شاء الله ليلتك زينة وإن شاء الله يا ربي بعد علينا الخيانة والحقد والحسد وإن شاء الله الناس الكل تحب بعضها أمين يا وتقدر بعضها أمين يا رب. صباح الخير كلثوم. هناك حديث، الحديث عن الحب وعن الخيانة. الخيانة برغم الحب، البعض يخون لكي ينسى والبعض ينسى لكي يخون. أنا لا أحاول أن أقارن بين الحب والخيانة لأنه لا مجال للمقارنة بينهما، ولكن أحاول أن ألتمس العذر لأولئك الذين يخونون برغم وجود دفء الحب في حياتهم، لكن فقط أريد أن أصل إلى إجابة. لماذا لا يمنعنا الحب من الخيانة؟ ولماذا لا تمنعنا الخيانة من الحب؟ نستقبل مكالمة هاتفية جديدة. ألو. ألو عسلامة. أهلا وسهلا. أهلا بكم. عاشقة وطن. عاشقة وطن تحب الوطن ولا تريد خيانة الوطن؟ غيبة طويلة. عدنا والعود أحمد. أيوة. أي. الليلة جبتها الخيانة. أي نتحدث عن الخيانة ونتحدث عنها ليس فقط في جانبها العاطفي، ولكن نتحدث عن الخيانة في أشمل معانيها وفي أوسعها. هي الخيانة لها وجوه عدة يعني. أكيد مشكلة الزوج والزوجة، الناس يأخذوها يعني خيانة الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج، هي رأي نجم تكون هذيك رقم على رقم، خيانة الصديق، خيانة العائلة، خيانة الوطن، الخيانة في الوطن أشمل معاني. أيوة أي خيانة الوطن مثلا، قلت خيانة الوطن مثلا الشباب اللي أنت هو المستقبل متاع البلاد، إذا كان يلقى شكون مثلا يحرض على الوطن متاعهم ويعمل فيه البلابل كما قاعدين نرى فيها التو، أيوة هذيك خيانة وطن، هذيك هذيك خيانة. الخيانة حتى كتحبني حب مزيف هذيك خيانة، خاطر على أساس حبي أنا، على أساس اعتقادي أنك أنت تحبني، ممكن ياسر أنا أضحي بحياتي على جالك، لكن أنت ما تستاهلاش خاطر أنت خاينني ما تحبنيش بالحقيقة. أي موجودة هذي أكيد. أي ثم زاد خيانة المؤتمن، معناه واحد أيوة. تأمنوا على سر أو تأمنوا على مال، ولا أو مثلا عم يموت أخوه يعطيه وصية مثلا على أولاده، لكن هو يخونه ويخون أولاده ويأكلوا رزقه ما يهتمش ليه بأولاده، هذيك خيانة، وخيانة عظمى زيادة حتى هي بالضبط خيانة الوطن وأعظم زيادة. أيوة خيانة الزوجة، معناها الزوجة اللي ما تحترمش روحها، هي راهي عدم احترامها لنفسها هو اللي خلاها تعمل الخيانة. أيوة والعكس صحيح كذلك للزوج، معناها كل واحد لازم يحترم روحه، وإذا احترم روحه ما يخون حتى حد، لأن الخيانة أعظم مصيبة تواجه إنسان معناها يتغش بها في شخص آخر. هل يمكن أنه احنا طرحنا بعض الأسئلة في بداية البرنامج، هل يمكن أنه نبرر الخيانة؟ لا تبرر الخيانة في أي شيء، يعني في كل شيء ما نجمش نبررها. اسمها خيانة، هي اسمها خيانة، شيء ما عندهاش اسم آخر. أي. ما عندهاش مرادف. أيوة. ألطف منها الخيانة. أي. المرادف بتاعها خيانة. نعرف. إحنا ما نجموش نحطوا منها، ما جات لو كان جا الكذب نقولوا ربما الكذب يعني في بلاصته زيت يقولوا برشا ناس، لكن هذه خيانة. خيانة هي خيانة. أيوة. ما فماش ما أبشع منها الخيانة. خيانة حتى الموظف كيف يخدم في الإدارة وما يقومش بالواجب نتاعه، ووقت اللي عنده خدمته يكون في وقتها، ووقت باش يخرج يكون في وقته، ووقت اللي مشينا وانا كمواطنة باش نسأله سؤال باش يجاوبني وما يجاوبنيش وما يهتمش بيا، هذيك خيانة، لأنه هو قاعد يخون في وطن كامل ويخون فينا ويكتف في الفلوس حرام. فهمتني؟ كيف ما انا مثلا نسأل في موظفة وهي معفستني متعدي وخلتني واقفة في الكلوار وتعادات مشات على روحها. وهي تظهر في شهرية على الدولة وهي باش تخدمني أنا، وإذا ما تخدمني وإجباري تخدمني أنا، هذيك تظهر فيها خيانة منها، لأنها ما أعطتنيش الجواب الشافي اللي نسألك عليه. أيوة توهتني وخرجتني من البيت. أيوة فهمت، وهذا مش وقعت لي مرة ولا اثنين ولا ثلاثة مثلا، كما مثلا مثال بسيط، يعني هو مش بسيط لكنه هو خرب الجسرين الكل، هالمشروع هذايا اللي قاعد يدور في الطرقات ويحفر في الكياسات، يحفر اليوم هنا وغدوة غادي وغدوة غادي، معناتها هو ما سماش حتى مراقب عليه المشروع هذايا. انا قاعد نشوف في بارشا خيانه، وقت الموظفين يضربوا بالسيف السريع تحت الحيط والكياس مسكر على حساب شكون هذاك، ماهيش اموال تاع الدوله قاعده تنهب، يغطاها المهندس ويغطاها المقاول ويغطاها المساعد ويغطاها الشيف الشانت ويغطاها، علاش تعملوا هكا؟ هذه خيانة، أنا رأيها خيانة يومين. أكيد خيانة أكيد هي. أكيد هذه خيانة بتبيع الحال. أكبر خيانة رأيها بتبيع. أنا توفي نسكن في نهج مسكر. نسكن في نهج مسكر، في كهرباء عندها أكثر من 10 أيام ما طلعتش، نخرة كيرين لها جراج عند العبيد، وهي نورمال ما يعني نهج هو زنجة، ما هوش نهج هو زنجة، مسكر من لاطرف للاطرف، الرجرات مكسرة، الحلاقين طالعة. ما نحبوش نحاولوا، ما نحبوش نردها في مسألة معناها هذه خيانة، خيانة أموال، هذه خيانة أموال، خيانة مؤتمن، رجعنا للائتمان، هذه خيانة مؤتمن هذه. أيوة. علاش أنا مثلا مقاول أعطيتك أنت باش تخدم لي هالبلاصة هذه؟ أيوة. أخدمها لي بما يرضي الله، وخذ فلوسك بما يرضي الله، أنت تربح وأنا نربح. أي. كما تخدم لي بالغش، الغش هي خيانة. أيوة أي نعم، خطر هذه برشا موجود الحكايات هذه. مثلا كما قلنا، قلت حب الزيت، ما تحبني بالزيت هذيك خيانة. كل ما يوقع تو في الدول العربية من حروب ومن دمار وسيرتو في سوريا هو خيانة. هناك من يقول بأن الخيانة مبرر، لا، وهناك من يقول بأنه أحيانا ثم أشياء تخلي الإنسان أنه بدون شعور، بدون معناها ما يحس أنه أي بدون ما يحس، لأنه ثم ضغط نفسي يمر به، ثم حالة نفسية يمر بها اللي هو ما ينجمش يقاومها كالحالة هذيك، يوصل إلى أنه يقوم بالخيانة هذه، ويخون مثلا صديق او يخون حبيبه او يخون زوجه بسبب هاك الحاله هذيك اللي هو وقع معناها تحت ضغط كبير كبير برشا ما نجمش يقاومه. هل انه الطرف المقابل وقت اللي يدرس الحاله نتاع الشخص هذا من جميع جوانبها ويحاول انه يلقى له عذر، هل انه ممكن انك انت مثلا اذا تكون حاله كي من هذه كما نحكوا عليها توا، هل انك قادره انك تخلي الشخص هذاك يرجع وتغفر له الخطا نتاعه؟ حتى نشوف ان النوعيه نتاع الخيانه نتاعه شنيه. ربما الخيانه نتاعته هو تدمرني انا وتدمر لي حياتي كومبليتوم، وقت هذاك انا ما عادش نجم. مثلا الخيانات اللي تصير في العلاقات العلاقات العاطفيه مثلا، أنه يكون إنسان مرتبط بامرأة مثلا، ولا مرتبط بصديقة ولا بخطيبة ولا بحبيبة، ويدخل في علاقة أخرى، وإحنا نعرف توا مثلا العديد من العلاقات اللي قاعدة تصير حتى على مستوى، وحكينا فيه الموضوع هذا المرة اللي فاتت كانت تذكر السبت اللي فات، في العلاقات العاطفية اللي هي ما بين الواقعي والافتراضي. مثلا حتى واحد ما ينكر اللي كونه اليوم العالم الافتراضي يتسبب في كارثة كبيرة، اللي هي من بينهم النقطة اللي نتحدث فيها احنا اليوم اللي هي نقطة الخيانة. خيانة يعني كل حد كيفاش، مثلا كل واحد وش يحب. مثلا انا نحب شخص اعطيته عمري، اعطيته حياتي، ثقت فيه، أمنت على حياتي. سواء الوحدة وقت تحب واحد ولا تأمنه، يعني باش يوقع بينكم علاقة كما قلت أنت، هي وقتها هي أمنته على حياتها. وإذا كان هو خانها إذا ما تشوف شنو هي الظروف اللي علاش خانها، هي الأسباب. شنو السبب؟ الأسباب شنو السبب اللي ندرى منها؟ وهذا اللي حبيت نعرفه، هل أنه ثم فعلا أسباب تقنع؟ هل أنه ثم أسباب تخليك أنت تقتنع اللي كونه الشخص اللي قام بالخيانة سواء ذكر أو أنثى، مهما تكون نوعيتها الخيانة هذه، ومهما يكونوا الأطراف اللي تجمعهم المسألة هذه، هل له أنه ممكن أنه يغفر؟ يعني قلت لك حسب الخيانة، حسب الخيانة اللي عملها. ربما هي يطلق عليها اسم خيانة وما تكونش ضراتك برشا وتربش على الحكاية هذه، وتلقى طرف ثالث هو حاب يعني يوصلكم للحالة هذيك، وحاب يبين اللي الطرف الثاني خائن، ويجيب لك المخان هذيك ويبدأ معك، يبدأ كيف يعني حشكم كالشيطان ما بيناتهم. الوقت هذاك لازم ما نعطيش فرصه. اذا كان احترفت عرفت انه هذاك فعلا انسان تظلم اكلي، انا ريته في نظري خاني. ايوه، والخيانه بتاعته معنى ما تتسميش خيانه، معناها خيانه كبيره، ولا معناتها ما تكونش مسي في كرامتي، مسي من من من شخصيتي، من معناتها ما غرقليش كيف ما نقولوا احنا. نجم ربما نسامحوا عليها، اما كيف تكون خيانه كبيره وهو قبلها ساعة، نقول له هو ساعة هو يجب من واجه، هو نقول له أنت وقت هيك واحد مثلا حبي تكون علاش تكون أنت، معناتها أنت ما تصادق معي من الأول. يعني أنا وقت هو الثقة متاعه تهزت فيه، وإذا تهزت فيه ثقتي معناه يخوني، نجل فيه نورمال يخوني، وإذا كان طلعت عكس هذا ممكن يصل سام. أيوة ممكن فهمتني. وإذا كان معنى وقت نعرف شكون لعب له بمخه، ولا أخيانا رمشي عندها برشا أوجه هي بتبيع. حتى مثلا نحكي أنا وياه أسرار ونقول السر هذا بيني أنا وياه ما يخرجش، والثالث هو ربي. نجينا جه عند شخص ثالث، هذه خيانة، هذه خيانة بتبيع. علاش؟ أنا هذه خيانة، وخيانة ولدت الفتنة، والفتنة ولدت الخصام ما بيني وبين شخص آخر، ومن كل اثنين ولا ثلاثة ومن ثلاثة ولا أربعة، وتدخل بعضها والناس يأكل بعضها بسبب شنو؟ بسبب الخيانة، اللي أنا مؤتمنت على سر أو على كلمة أو على شيء شافه بعينه. أيوة انت شفت بعينك، استر واسكت، سمعت كلمه خليها عندك لهنا، ما تخرجش بها برا. وقفت انت وقفت على كرسي، كنت تسمع فيه قاعد على كرسي، وقت وقفت خليها هي قاعد على كرسي وخرج. ايوه خليها هي معايا انا وتاصل وحدك. اكيد انا هذا كاش نعيش مع العباد، عمري ما نجم حتى حكايه بسيطه وقلتها قبل وفي البرنامج بتاعك، حتى ولو واحد يكلمني بالتليفون ويقول لي سلمي لي على فلان، نحسها ما نعرفش كيفاش نحسها، ما نقبلهاش، ما نجمش نقول له فلان يسلم عليك. شوف كان لقيت في الاخبار، صدقني قسما بالله والليله الا ما ربي، ربي حسبني ربي على برشا سلامات ما وصلتهمش، ما نعرفش على جيرتي. هو الحكايه اللي كانت تحكي فيها كلثوم اي سمعتها كلثوم. اي الحكايه اللي حكيتها كلثوم هي حكايه من الواقع، يعني هي تعرفها، اي حكايه من الواقع، وتعطينا جانب من انواع الخيانه اللي هي بالفعل، يعني اللي هي بالفعل خيانه موجعه جدا، انك تعمل شيء محدد لسبب ما غير حتى سبب، يعني لو كان جت ثم سبب انك تدخل في المساله لهذه، انك تغير شخص بشخص، والله ممكن اذا كان عندك اسباب نولوا لهنا نقولوا ما هيش خيانه، انه انسان اختار انه يغير حياته، انه يغير ارتباطه العائلي من شخص لشخص اخر عنده اسبابه، سبحان الله، لانه ما هيش كل العلاقات تتواصل، وما هيش كل العلاقات تكون ناجحه، اكيد ثم بعض الاخطاء وثم الحاجات اللي انسان ما عادش، يعني اكيد ثم انسان يوصل به الى مرحله انه ما عادش ينجم يصلح، ولا ما عادش يحب يواصل. من غير عندي انا الانسان اللي باش يخون، انا مثلا خليها على روحي، نقول مثلا انا متزوجه اي ورزي، انا قفت معاه في السراء والذرة، معاه عشت الشر وعشت الأحساء وعشت العراء وعشت في الكراء وعشت في الدمار وعشت في الميزيريا، ومشيت مع وضع وما نجمش نقول قدامه ونطلب منه حاجة ضرورية اللي هي تلزمه هو باش يجيبها لينا، لا ما نخليش ملزوم وما نحسوش بالذنب وما نحسوش انه هو قصر من ناحيتي، ونوصل نمشي انا وياه حجرة بحجرة حجرة بحجرة، يطلع الحيط، وقت يطلع الحيط يطلعني في ظنه ويرميني ما نقبل هيك، على خاطر انا وياك بنينا الحيط هذاك، انا وياك عملنا له السقف، وانا وياك ركبنا له البيت باش نعيشوا تحته باللي اعطانا ربي. احنا بدينا مع الناس نكملوا ربي حنين، تزوجوا فقراء يغنيكم الله. وقت اللي انت شفت معناتها حبيت تعيش دنيا اخرى وتغنم زمانك مع واحده اخرى، خاطر عندها كما قالت اختي كلثوم عندها كرهبه وعندها فلوس وعندها ايه راهي الكرهبه تنجم تعمل اكسيدون وتموت انت وياها في وسطها، والمراه هذيك تقعد وتمشي انت لك من الدنيا ولك من الاخره، تقعد ما ترحمش عليك، وزدت تمشي قدام ربي محاسب معاقب على كل شيء عملته معاه، لخاطر هي عملت معاك بالنية ومشات معاك بحسن النية، وخدمت معاك ربما راهي مريضة ما تداويش، وراهي عريانة ما تلبسش، وراهي ما تعيدش، وراهي ما تفرحش، علاش؟ أنا تخزر ظروفك أنت، ما تحبش تنغص في حياتك، وأنت أول مريض بريق هكا، بريق مزيف راه ماهوش حقيقي، يعني هذيك لو كان فاهمة يصح ما تتبعكش، أنت عندك عائلة. فهمتني؟ وما تفرقش ما بينك وبين العائله، لانه الراجل باش يسلم مرته يمشي مشاها، يجي مشاها على ظروف وعلى امور واقعيه، معناتها ذراته اكيد ما مشاتش معاه بالبيه، ومشى معاه بالبيه ومشى معاه بالعكس. اي ولا المراه زاده كيف معناتها مش كانت يبدا معاك تاكلي معاه في المر، ونهار اللي انت ولسانك حراش من ما كنت الدفله ينقص ويمشي لوحده اخرى، لا ما نقبلهاش هذه. حسيبه يعني بالطريقه هذه نبيعوني راهو نبيعو ويمشي من ارخص الاثمان، وما عادش كما قالت نبيها كراولي طريق السلام، وخاطرك ما تهني. يعطيك الصحه على مداخلتك عشيقه وطن، ان شاء الله اللي تكسينا. سلم على كلثوم، سلم على صالحه وعلى اخويا لطفي رجل كلثوم، وصلت التحيه وكل من مش يتصل بك الليله. عايشك اللي تكسينا. عايش بعد ما استمعنا لكلثوم واستمعنا كذلك العاشقة وطن، وخذينا جانب آخر من الخيانة، خذينا نقطة أخرى ما هيش النقطة اللي ذكرتها كلثوم في مداخلتها. كلثوم عطتنا قصة حية، عطتنا قصة عاشتها وتعرفها، هي قصة من الواقع. وأيضا عاشقة وطن قدمت لنا أيضا نوعية أخرى من الخيانة، خيانة الوطن، أيضا خيانة المؤتمن وخيانة السر. ونأخذ مكالمة هاتفية أخرى. ألو. ألو، عسلامة سي عبد الرزاق. أهلا وسهلا. صباح. شحوالك؟ الحمد لله، معك زهير قصري. زهير أكيد. شحوالك لباس؟ ولا يخفى هذا الصوت. يرحم والديك يا كثر خير. شحوالك يا زهير؟ ولا الحمد لله رب العالمين. شنو جوكم في حي الزهور؟ ولا يسوي بيها حي الزهور ديما رايد الحمد لله. هاي الحمد لله. الحمد لله. إيه لبس عليك يا زهير. والله عجبني الموضوع ياسر يا عبد الرزاق قليل. وانت غبت علينا برشا يا زهير. والله يلا غير مشاغل الحياة المقرفة قال الاخر. ربي معك يا اخوي. ان شاء الله ربي يوفقنا الكل. امين ان شاء الله. العمل على ربي. ايوه. والله يا سي عبد الرزاق الخيانة حسب ملحوظ تينا التو حاليا في وقتنا هذا ثم ثلاث خيانات. أيوة. أول خيانة هي معروفة وتعرفت اللي هي خيانة الأمة العربية لسوريا وحلب. أيوة. هذه الحاجة الأولى. والخيانة الثانية اللي هي أهم اللي خانته صحته حكاية فارغة. بعد خيانة الصحة واحد ما عنده صحة يوقف عليها ويخدم جبال خبز مش حتى خيانة. جميل. وبعد الطرق والخيانات خيانة عاطفية خيانة زوجية خيانة هذه كل حكي حديث فارغ. حديث فارغ طلع لي سعد رزق. أيوة. خاطر الراجل باش يخون مرأة سير المرأة فيها فويت ديفو فما حاجة خليته معنا يعطيك صح. أيوة. والمرأة كذلك زيد صحيح الراجل يلعب دور كبير يعني أكيد فما سبب سير تم سبب. أنت زهير سمعت كلثوم وقت اللي كانت تتكلم؟ أي نسمع فيها كنت جاني نسمع. باهي زهير خليني ولو نحن باش نحكو مع بعضنا ونحاولوا أن تسمع فيها زهير. أي صوتك ضعيف شوية. باهي بالنسبة للكلام اللي قالته كلثوم تحدثت هي بالتحديد على قصة حقيقية وقصة واقعية في علاقة زوجية بين زوز معناها امرأة وراجل والرجل كيفاش خان الزوجة متاعه وحاول وبدلها بامرأة أخرى لأن المرأة الأخرى عندها فلوس وعندها الكهرباء وهو يحب يتغير يحب يعيش عالم ويحب يعيش حياة أخرى والمرأة متاعه هو سامحني عبد الرزاق هو دونتري اللي يفكر في الماديات ويبعد إنسان معناها عشريته على البيه والخيب دونتري مش عابد هو أي. أنا كلمة خيانة أقل معناها أقل وصف بشي تقول فيه أيوة. إنسان مصالح يجي مصلحة أخرى أيوة. بشي خيانة أي. خاطر الخيانة أي. أنا هي مثل مع باريكزومبل خيانة زوجية ما أنت زهير أنت زهير أطرت الكلام بتاعك قلت بالنسبة للخيانات الأخرى معناها الخيانات العاطفية والخيانات الزوجية بالنسبة لك أنت معناها أكيد فما حاجة فما ديفو فما غلطة هي والغلطة هذه يا إما في الطرف هذا ولا في الطرف هذا وإلا يعني فيهم صح. ولا فيهم الاثنين مع بعضهم لا سامحني يا عبد الرزاق خاطر كي جات الغلطة فيهم الاثنين يوصلوا الحل نجم يقعدوا مع بعضهم يعني يعملوا جلسة يتحاولوا يصلحوا دي فوات إذا كان هما معناها عندهم طاقة متاع أنهم يتفهموا يكون عندهم طاقة يعني متاع تفهم وتعامل يعني صح حاجة معناها ينجموا يتحاوروا فيها يعني أيوة. حاجة ينجموا يقعدوا فيها في الدار ويحكوا على مشكلتهم أيوة به بار اكزامبل مثال المرأة دي تخدم يعني بها ربي أنا مش نحكي على المرأة كدرجة أولى أيوة. خاطر عادة النسبة عني بحسب ما نشوفنا استفيك العباد الكل يقول لك الراجل هو اللي يخو أيوة عادة أي مثال بار اكزامبل خلينا نبدا بالمرأة خلينا نعطوها كدرجة أولى تخدم ولا الله أعلم بها ولا كذا تجي تلقى رجل معناها هي تخدم يعلم بها ربي سبحان الله مشكلة في الخدمة والمشكلة في الكياس مش كوني قلق فيها السريس سبحان الله مشغل وجي ومن طوم معناها باش تعمل لك البوز هي والمسيو ايوه كيف سوا في العشاء ولا في الدار ولا في ولا باش يروحوا للدار حفيد ايوه تلقى رجل مش على اعصابه أيوة. مشاكل وكذا وضغط وهو مش وهو داخل في حيط مع الوقت أنا باش تستمر الحكاية هذيك أكثر من عامين وثلاثة وأربع سنين سير المرأة باش تخون أيوة وهذا كذلك زاد المرأة مش راجل كان يخدم الله وعد به مسكين يعني يعلم بها ربي يخدم في عشرة سوايع كيك سوا أي خدمة معناها للمدير بنك حتى معناها الأعلى درجة اللي أنا نعتز بها اللي هو يخدم بني ولا يخدم برا ولا حاجة يجي معناها يلقى مرته عاملة محرمة وكيشة ومتغشة أنا سي نورمال باش يستريس وعلاش ما يغيرهاش علاش ما يغيرهاش علاش ما يغيرهاش مثلا كيفاش علاش ما يحاولش انه يغير راهو سامحني سي عبد الرزاق راهو باش تغير تغير تغير ثم مثال يقول لك الطبع يغلب التطبع كذا تلقى المرأة هذه ولا الراجل هذا هذيك طبيعته خايبة ولا نحن ما عندناش مفهوم اختلاق بالطراز خويا نحنا ما بار اكزومبل زوج كوبل ولا زوج معارفين ما فهموش يقصوها في النظيف أيوة. كل واحد يمشي في حال سبيل وعفى الله وعما سلف ايوه ميسيلش خسرته المراه ولا خسروا الراجل ميسيلش اما مع الوقت باش يتدرج وكذا كي الخيانه الزوجيه وخيانه عاطفيه معناها اول حاجه بيستفز دلقاء هو من هو هو هو من من المنطقي ومن نعم. المعقول انه اذا كان وصلت علاقه زوجيه او علاقه عاطفيه الى حدود انه الطرفين وصلوا الى مرحله انه ما عادش فيها حتى تفاهم لابد انها تنتهي بدون الإساءة، لا الطرف هذا يسيء لهذا ولا هذا يسيء للآخر. يعطيك الصحة، هذاك هو حبيت نوصل لهنا. أيوة. بخاطر الخيانة مش محصورة كان في الراجل ولا محصورة كان في المرأة. لا لا بالطبيعة. نتنجم مثال زوج معرسين توقع ما بيناتهم خيانة زوجية، كالراجل كالمرأة. بالطبيعة. ونجم وزوج عاملين رولاسيون توقع ما بيناتهم خيانة. بالطبيعة. فور إكزومبل عندك الماديات تلعب دور. أيوة. الطرف المقابل اللي هو مرأة ولا راجل. أي. يلعب دور. اي معناها انسان مثلا عامل رولاسيون مع بنيه باش معناها عاملين قدام برمجين على عرس وعاملين برنامج وكذا يا هو في ديفويت ولا المراه في فيها ديفويت مع الوقت ما همش معناها سير يا هي باش تبدل ويا هو باش تبدل. هنا تدخل مساله اخرى يا زهير هي مساله الاقتناع. بلو مساله الاقتناع انا مثلا مقتنع بزهير باش يكون صديقي. عشت أنا وزهير مرحلة طويلة من العمر مرت ما بيناتنا سنوات ونحن أصدقاء، لكن اضطرتني الظروف مثلا في حالة من الأحوال أنه مثلا نخون زهير في مثلا أني ننقل كلمة قالها لي انقلتها أنا لشخص آخر كما كانت تحكي عاشقة وطن مثلا خنت في أني انقلت سر من أسراره وانقلته لشخص آخر في حالة مهما تكون الحالة هذه بعدين نحن تو نوصفوها الحالة هذه نكونوا حالة نقولوا حالة ضعف نفسي فك اللحظة هذيك نقولوا مثلا تحت ضغط نقولوا حاجة المهم باش نشوفوا حل. لكن اللي إذا كان نبدأ أنا وزهير متفقين من البداية أنه علاقتنا علاقة قوية وصحيحة ومتينة، نتصور أنه في حالة من الحالات كمن هذه لابد أني نحاول نقيم هل أنه الشخص هذا كيف خاني، أنا قادر أني باش نغفر ليه وقادر أني باش نتجاوز المسألة هذه وألا لا. وإذا كانت ناقشنا في البداية نتناقشوا في الموضوع هذا بالذات بالتحديد في مسألة أنه خاني علاش لابد انه ثم ثغره ثم لا اكيد ثم ثغره وخاصه في العلاقات بين المراه والراجل في مرحله خطوبه ولا في مرحله زواج ولا في مرحله المجتمع العربي ككل سيرتو نحن في تونس اي انسان كي توقع عليه مثل الاشكال هذا تاع الخيانه يبين ليك اللي هو ملاك معناه ما غلطش وما عملش حد شيء الا غير بجهه قضاء ونارا وليك ملاك معناه باش يبر موقفه سير مادام وقعت حاجه اسمها خيانه ثم خور من الطرفين يا المرأة يا الرجل. صحيح ثم عبيد ما تعرفش مثل ما أخو ما عرفش يعاشر ولا ما يشدش اللي نقولوا نحن ما يشدش الجيم على روحهم أنا في حالة الغضب ولا في عندك زوز ما تمنهم الساعة اللي هو الفرحان ياسر والمتغشش ياسر واللي يغضب ياسر خاطر الفرحان ياسر نجم يقعدك بأي وقت أكيد والمتغشش ياسر ينجم ينجم يرتكب أي خطأ. يعطيك الصحة. الخيانة فيش معتمدة معتمدة اللي هو الطرف المقابل يعرف اللي بوان فيبل تاع كيلك سوا معناها الإنسان اللي معامل معاه رولاسيون ولا مرته ولا صاحبه ولا لامي اللي معاه أنا باش يعرف. وزيادة سمع بيت زيادة ما عنديش الجيب نحن كيفاش سمع حوايج خصوصية نعرف أنا عبيد نتذكر عنده مشكلة نتذكر زهير نتذكر نعم. نتذكر حكاية حكيتها لي قبل في الموضوع هذا بالذات على شخص والله نتذكرها أما مانيش تفاصيل بتاعها ما عاش نسترجعها بالكده في واحد صديق ليك ما عاش قال قال زهير ربع فوالا مش يحكي لعبيد قال امرأة زهير ربع أول يمشي وحده أي. هل أنه زهير يعتبرها أن هذه تعتبر خيانة؟ لا لا بالعكس حكت عليه مش خيانة بالعكس نفرحت بالنسبة لي مش خيانة. تعرف أنا الخيانة سي عبد الرزاق خيانة وقت ما إنسان تعمل عليه وتحط فيه كونفيونس 10% وما تلقيش وما تلقيش 1% ما تلقيش ومش هو ما تلقيش هو لأمور معنوية لأمور ودية أمور مادية لو الرازق اللي هو رب الحنان سبحانه معناها سمح حويز تتحس ثم إنسان معناه ملا شيء اللي هو حيط بس جي ساعة لساعة تقعد انت ويه تحكي ليه ما تتعمقش معايا في الموضوع نتاعك ولا خصوصيه. ايوه لما تلقى فيه معناك الحويج البيهي معناه باش ينور تحكي معاك. اي وثم انسان تلقاه عندك معاه 10 15 سنه تالي واللي انت ما تجرأش باش تحكي له حتى وش فكر. اي اي الاشكال زعما باش يكون فينا ولا فيه هو الاشكال يصير فينا اكيد خاطرنا ما عرفتش شكون معناها ما عرفتش شكون معناها نفرق اصحابي. أيوة. معناها نحط الانسان الكتوم اللي معايا. أيوة. ونحط الانسان الباساجي ونحط الانسان المعرفه نحن مشكلتنا نخلطوا. اي جيت تيجي خربوز الراحه هذيك النفسيه تحكي اللي جي نبار اكزومبل انا عندي اميات معي معناها في الفيسبوك كذا سنطرق مواضيع ما نبقى نشوف بالحق انورمال يعني انت جيت مع امي فيسبوك. أيوة. وبيناتكم مسافات طويله جدا كما قال له. اي هذا موضوع حكينا فيه الحلقه اللي فاتت حكينا فيه العلاقات العلاقات اللي هي واقعيه والعلاقات الافتراضيه اللي هي على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن نحن مفهومنا الخيانه نحن مفهوم الخيانه ما نعرفش نجسدوه اللي ما عملش ما خيفش خوينا ساعه قبل ما نحكم على العبيد نعمل تصديق روحي شوف بيه البيه نتاعي الخيب وين والخيب وين والعبيد واش تحب والعبيد ما تحبش ماشي العبيد معناها اون جلوبال مو معناها العبيد المقربين لي. اي اكيد المقربين معناها دارنا واللي معاه انا مرتي ولا الانسان عمل معاه رولاسيون ولا صاحبي. اي باش ديما نعمل ليميت خاطر نغلط نحكي له باسراري وهو مش يكون من فوق كي يجبدني. اي ما مش خاين هو راه هو حكى علينا خاطر نحكي لي يا خاطر كنت حكيت لي يعني. وبالنسبه للخيانات الزوجيه الخيانات الزوجيه راه زاد ثم 50% للمراه و 50% للراجل. المراه كي تصبر مع رجلها تاكل معاه حتى الماء والخبز وبدلها ولا هي بدلته سير يا كيف شوز كي كلوس يا هي مش في المستوى يا هو مش في المستوى دونتري منه خاطر عمره معناها الانسان باللي يكون راهو معناها قال الانجليزي ميكستير سنس في شويه حاسس في البيه وفي الخير. اي معناها ما يمشي واحد لما طاح له دزو يمشي معناها عنده مثل المراه في الدار نوار قبل خير عليها وبيه وكذا يمشي يخون هي الغرار وجود بكثره في الشارع. أي. يعني ساعه تعدى عليك بنيه تقرا في الليسين بتدور في الدش بتاع النوم معناها. اي انت طرنتي سمحت. اي معناها يصير الغرار موجود. وزيادة نفس الشعور معناها ساعة لساعة تلقى وليد معناها عبارة على الطفلة سبحان الله المصور ساعة لساعة أنا وليد معناها نبقى نشوف المسكلة زي مزين لكن الإشكال وين الإشكال الجامع بتاع الراجل خاطر الفرس على ركبها صح المرأة تنجم سامحني سي عبد الرزاق سمع واحد صاحبي عمره لفيوم مع بني. أيوة يخي مع الوقت قلت له ناراني كنت الرلاسيون وما نجمش نعمل العام يجيني للدار هي بنت الناس تكلمت على قلبها تكلمت حول حكم تربيتها. اي يا اخي الاجابه نتاعها طلع واش كان؟ قال لها انت مادام كنت دارك باش تعمل معايا رلاسيون سير راك باش تخونيني انا وتعمل رلاسيون مع غير. ايوه معناها هذا سبب معناها بيديه معناها ما عندوش حتى تفسير من الاول. نحن ليش ما نصونوش عرضنا؟ ونكونوا باهين نبعدوا الخيانات الكل وشنو خاطر متوفر في المراه السمراء متوفر في المراه البيضاء متوفر في المراه الغنيه متوفر في المراه نحكي ليك معناها على لي بورتري. اي معناها تنجم تقول لك صباح الخير بضحك ولعب كيما الاخر يقول لك صباح الخير بضحك ولعب. لكن الاشكال وين نحن الاشكال بتاعنا يعني الخلاصه معناها نقول لك سامح كان طولت عليك. أيوة. الزبده بتاع الحديث. أيوة. نحن الاشكال فينا نحن ما نعرفوش نستحفظوا على حاجه لينا تخلي الانسان هذا يكون وثم عبيد عند الخيانه بالفطره رفعتها في الحلم. وهذا سؤال كنت انا باش نطرحه يا زهير بعد ما كنت باش نغلق معك المكالمه عندي شوف باش كنت باش نطرح سؤال انا السؤال هذا كنت باش نطرحه والاجابات بطبيعه الحال اكيد تونا تلقاها تباعا من خلال المكالمات الهاتفيه اللي باش توصلنا عن طريق البرنامج. هل انه الخيانه هي حاجه فينا من داخل تولد معانا والا هي تتأتى نكتسبوها من خلال يعني من خلال حياتنا من خلال ما نلاحظوه في المجتمع سير هي تولد معنا لكن ما نعرفوش نصرفوا إذا لابد هو ثم تجاه الخير بار اكزامبل جي الجانب الباهي 50% والجانب الخايب 50%. سمع عبيد معناها يطغى على الجانب الخايب ويسعى له معكس كون هو يعمل الباهي باش نحكي جوانب الخايب مع الوقت ويسعى ومعناها ويعمل فوكابيلير ويخالط عبيد به باش نحكي جانب الخايب. نحن لا نحن وش عملنا سمع عبيد عملت حرفة ترقص عبيد الناس هاي ترقص عبيد الناس. أكيد زهير كلامك معقول وفي برشة جوانب لمست فيه العديد من الجوانب اللي تخص الموضوع هذا. إن شاء الله ليلتك زينة ويعطيك ألف صحة يا حمودك عبد الرزاق. ليلة سعيدة سمحني على الزايد. يعيشك يا بابا. ليلتك زينة تصبح على خير. شكرا لكل من اتصل بنا وشكرا لكل من انه اتصل بنا على الهاتف وكذلك على موقعنا على الإذاعة رجع عمري بلبل حزين عوري عوري خديجة بن أحمد نهى أوتا زهرة دلبوشي أسونا أسولا سيرينا بيلا ماركساندرا علي ميساوي أمونا منو أمونا أميرة تحفونا سيحي الارتيست شيما شيموما مرسن رسلان عمري ريماس وسمير دبيوي. عمري ريماس تقول مساء الوفا والمحبة والصدق والأماني الجميلة الأحلى برنامج الليل يحكي. أكيد كل واحد فينا عنده ما يحكي في موضوع الليلة. أسونا أسولة تقول برنامج حلو بارشا بون شانس يا أحلى كأفام. موسى السويدي يقول ربي معكم وإلى الأمام. محمدي أمولة تقول سلام والسلام أحلى كأفام. عولي عولي تقول نبت الوجع وتجذر فتشقق الكيان علم المرون أن الغصن يبكي والوجع أكبر ومن وجع الإنسان الخيانة وجع لا بعده وجع. أميرة تحفونة تقول مساء الأنوار لأجمل برنامج وأحلى راديو كأفم. شيمة شيمة وتقول يتحدثون عن الخيانة وقلوبهم فنادق ويتحدثون عن الحب وقلوبهم مقابر. منى منى تقول بونسوار كأفم مستمعي ومستمعة وفية من سوسة. حبيت نقول أكبر خيانة هي خيانة الزوج. البرنامج هو زوجية الخيانة الزوجية البرنامج هو كذا. بونسوار بون شانس راديو كافم هذه من مارك ساندرا. نتلقى مكالمة هاتفية جديدة. ألو ألو عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا بك سي عبد الرزاق ومتابعين كافم. مرحبا بك. يعيشك فضيلة من خمودة. مرحبا يا فضيلة ومرحبا بكل مستمعينا من خمودة. يعيشك بارك الله فيك. هيا هو باهي معناها صوت الراديو يوصل لخمودة. يوصل دكتور شوية شوية مش بس معناها بالكيتة معناها نسمع إذا نسمع عبر الهاتف معناها. جميل جميل جدا. مرحبا بيك. بك أكثر عايشك اسمح لكم. الحمد لله يعيشك. والله نشكركم باشا باشا في عبد الرزاق على الموضوع. أيوة احنا معناها شمزية احنا نحاولوا أنه في كل مرة من خلال برنامج الليل يحكي أنه نلامسوا المواضيع اللي تهمنا نحن واللي هي فيها برشة مواضيع مسكوت عليها والناس ما تحبش تحكي ما تنمش تحكي فيها. لكن هاو خلوها هذه فرصة باش ندردشوا مع بعضنا وباش نحكوا باش نفضفضوا باش نخرجوا اللي في قلوبنا وهذا من خلال الحاجات اللي نعيشوها احنا شخصيا ولا من خلال الحاجات اللي نشوفوها في حياتنا مع ناس أخرين. صحيح يا عبد الرزاق كلامك موضوع الخيانة برشة ليس كيفكتوا عليه. سؤال هكا يتطرح ما هي أسباب الخيانة؟ ما هي أسباب الخيانة؟ أيوة شنو هو اللي يؤدي للخيانة؟ أيوة كل شيء على الخيانة على مستوى عاطفي أو الخيانة بين الزوجين سبب اللي تولد منه الخيانة معناها. أيوة نسأل على السبب هلك شنو؟ ثم تكون معناها خيانة زوجية مثلا مش نحكي عن خيانة زوجية ثم يكون تقصير من الزوجة تجاه الزوج أو العكس أو العكس كيف نتسيولو معناها شنو الأسباب هالي نجم نكون إهمال من الزوجة. امرأة ما ترعيش زوجها، امرأة ما تقدروش ما تحترموش، وقت اللي يرجع من الخدمة، وقت اللي يحط المفتاح في الباب هكا باش يدخل لدارو، لازم كان يلقى هكا زوجة تفرح به، تكون ابتسامة، تستقبله بطريقة محترمة. هو كان في العمل وفي الشارع، والشارع أنت تعرف ما شاء الله معناها الشارع فيه كل شيء، فيه الباهي وفيه الخير. معناها الزوجة كيف تكون مقصرة معناها في معناها إنها ما تكونش تستقبل الزوج هكا يستقبل يليق به نتاع نهار كامل العمل والضغط والستريس والضغط وكل شيء. هكا هذاك يوري معناها يخلي الراجل إنه يخون مرته. أيوة. على خاطر مش باش يلقاه في الخدمة، مش باش يلقاه في الشارع، مش باش يلقاه في الدار. أيوة. كنت في الشارع يلقى بعض الحاجات، وفي العمل كيف كيف معاه زميلاته. أيوة. لازم هو يدخل ليها بونجور ويلزمها ويلزمها هي زادة تعرف كيفاش تكسب زوجها، تكسبه من خلال انها هي يلزمها تكون عارفة بالضبط. معاك نسمع فيك. الو وي نسمع فيك. اي سعد رفيق، يلزم هي تكسب زوجها كيف ما قلت. كيفاش تكسبه هي تكسبه انها تعرف شنو هو بالضبط زوجها، شنو هي ميولاته، وشنو هي الحاجات اللي يحبها، وشنو هي الحاجات اللي يكرهها. وتعرف معروفه احنا هذا ما يخفاش حتى على حد انه الزوج معروفه بالتحديد، فما حاجات فما نقاط معينه اللي يلزمها تكون في كل امراه باش تخلي زوجها يتمسك بها وما تخليش انه يحيد والا يعمل علاقات اخرى. نعم أستاذ. أيوة. الزوجة لازم تكون في المستوى، ما يلزمش هكا تنقص من قيمتها هكا وقدرها لزوجها، لازم هكا تكون في المستوى، لازم تقوم هكا. الزوج مش يجي هكا من عرش حوايج محددين وأكلة معناها، لا وقت حد يدخل حتى يلقى مرته هكا يحب هكا يخبر لها معناها الخضرة، إنه الإنسان اللي مش كيف ما شاف في البرا معناها يشوف الداخل. نجم البرا يشوف برشا حاجات، وقت يدخل دار يتمنى انه اللي شافه في الشارع يشوفه في الدار. ليش المرأة مهتمة براحة الجمال يا استاذ؟ لازم المرأة تكون محترمة معناها تقدر زوجها، انها تلبس لبسة مزيانة، انها شوية طالقة، انها تستقبله بضحكة، مش هو يدخل يلقاها كيف ما قال الأخ كاشة وساكتة ومنرزة وما فماش حتى حاجة هكا تخليه انه يفرح يولي يخرج للشارع من الخدمة للقهوة معناها. فهمتني استاذ؟ والزوج كذلك يلزم المرأة تقول معناها وقت اللي هو يكون في البيت المرأة تقول له كلام حلو، ما حلاك ولا عجبتني له، ما شاء الله عليك تبارك الله، راك انت اغلى حاجه واحلى حاجه في حياتي، راك انت من عوض من الدنيا. ولو هي وهو هكا ياكلوا كسره كعبيد زيتون ما تحسش بحد شيء، هكا تاكل معاه كسره زيتون وحسوا بلي هي سعيده وفرحانه ومتهنيه معاه. صح صح. كيفك هو معناها يقدرها ويحترمها ويقول اللي مارتي باللي جد واقفه معايا، ما ينجمش يبدلها، ما ينجمش يلوحها، ولكن لازم تكون في مستوى حتى لو كان كسره وما. اي شويه هكا كحل في الاعلان وابتسامه. اي الحياه تستمر. شوف مبسطهم، شوف مبسطهم والفنادق معناها باش يعيشوا حياه سعيده. شفت الفلوس راهي ما حاجات، هي حاجات بسيطه ياسر خلاص. صح يا استاذ، حاجات بسيطه جدا، تصرفات بسيطه وبسيطه جدا ولا تكلف شيئا. نعم ولكنها نتيجتها كبيره. الو ولكن النتيجه نتاعها تكون كبيره برشا. مش واضح. الو الو هكذا. اي نسمع فيك. اي قلت لك استاذ معناها حاجات بسيطه، ابتسامه ما نعرفش هكا تحط الفطور هكا مش هكا تستقبله باستقبال باهي هكا ما نعرفش اقل حاجه راه. اي مش كان فطور البرا هكا معناها بابسط الاشياء. والزوج كذلك باش المراه ما تخونش زوجها انه يهتم بها. انه يقول لها كلمه حلوه. انت احلى حاجه في حياتي. راهي المراه الرجل اللي يحب هكا يستحفظ على مرته المراه اقل حاجه. كيف تمد بها دينا ورده نتاع 15 مليار هكا تقول لها مديها تفرح بها. وفما حاجة أخرى سمحني ذكرني باسمك. فضيلة من محمودة. فضيلة. نعم. لازم تعرف أنه الرجل أمام المرأة هو نعم. طفل هو طفل. نعم هو طفل، وطفل صغير جدا مهما كبر. نعم. مهما كبر. نعم. ومهما على شأنه ومهما كانت سعته العلمية ولا مهما كان مركزه الاجتماعي ولا مهما كان مركزه المادي، هو يظل أمام زوجته طفلا. إذا كان هي تعرف كيف تدلله وتعرف كيف ترضيه وتعرف كيف تكسبه فإنها بطبيعة الحال لن يفرط فيها، لأنه كما نسكت طفل صغير بكعبة متاع حلوة، الراجل زاد المرأة تنجم تسكته بحاجة حلوة برشا، بكلمة حلوة، بابتسامة تنجم تكتسبه. نعم أيوة، ابتسامة بكلمة حلوة. الراجل كيف البيبي وقت اللي تركح له مونو معناها تدوس له وتترضى وتشبع وتحكى وتلعب شوية هكا وتحطه يرقص، فهمت؟ بتلافى ساعي ابن رحمي قلقك. الراجل كيف هكاك الزوج كيف تكون مرته هكا تقدم له كل شيء، وخاصة تو في وقتنا مستويين. وخاصة في وقتنا تو كثرة المجالات وكثرة المساحات صح. قبل كانت المرأة ما تظهرش برشا، قبل المرأة ما كانتش تظهر برشا. اليوم الراجل يشوف مئات من النساء قدام عينه ويشوف فيهم أشكال وأنواع، وماذا به يتجسدوا كلهم هكا اللي يشوف فيهم في النهار في خدمته ولا في الطريق ولا في أي بلاصة، يتجسدوا في كلهم في الزوجة متاعه. المرأة الأنيقة، المرأة الجميلة، المرأة اللي هي تبتسم، المرأة الضحوك، المرأة كذا، هذه كل يحبوا يتجسد في الزوجة متاعه. وهنا تتمركز العملية، وين تتمركز؟ فيه ذكاء المرأة، ذكائها في أنها تكون ذكية. صح، يلزم تكون هي ذكية وطريقتها كيفاش تكتسب زوجها، لكن ما يتخليش يحس، وهذا بطبيعة الحال لأنه هو غير مش مجال أصل باش هي تمثل. لأن أنا مش نحكي على المسألة هنا، أني نحكي على أنها باش هي توصل تمثل دور المرأة الجميلة، ولا تمثل دور المرأة اللي تتكلم كلام حلو، ولا تمثل دور المرأة اللي تحب رجلها وتبشبش بيه وكذا. مش هذا، ما حشتيش بيك باش تمثل. أنا نحبك الكل هذاك يكون من داخلك، يعني منك أنت من ذاتك، ويكون حقيقة. لأنه إذا كان يكون حقيقة بطبيعة الحال باش يكون أحلى، اما اذا كان باش يكون تمثيل بطبيعه الحال ماهوش باش يكون احلى، باش نكتشفوه باش دي نهايه. وقت التمثيل هذاك يوصل المراه إيه؟ لازم تكون صادقه. صح، المراه مع زنها لازمها تكون صادقه. صح، فهمت السيد. والزوج كيف كيف، ايوه، مش يحط هو يهم مرته ويخليها في الدار، يمشي يخدمها في الشارع وهو تليفون وهو فيسبوك وهي انترنت، ويخلي مرته على شيره يستحقها كان معوش نافي في اوقات معينه. اي مرته ما يقدرهاش وما يحترمهاش وما يحسسهاش اللي هي امرأة، حتى لو كان يبلاك مع بعضها في الشارع خلاهاك على جنب. تحس المرأة، تحس راهي امرأة، هي كائن هكا بأبسط الأشياء، بأبسط كلمة انك تحطها في يدك هكا في كف يدك وتلم عليها يدك. اي اكيد، اي اي اي شيء معناها هي كل وردة، هي كل وردة، هي كل وردة. وقت اللي تبدأ عندك وردة وتقطفها، والوردة هذيك متاعك انت وشادها في ايدك، لحظة كل ما انت تضغط عليك الوردة هذيك بطبيعة الحال باش تذبل، وباش تفقد ريعانها، وباش تفقد رايحتها، وباش تفقد برشا حاجات منها. اكيد يلزم الورقة الوردة هذيك طلعاها وما تخليهاش تذبل، تحطها هكا بما بين عينيك، وهذيك اللي انت اخترتها من اول مرحلة انك انت ما نعرفش هكا زواج تقليدي او زواج عام. باش نسألك فضيلة. نعم تفضل. هل أنه فضيلة لحظة أنها تتعرض للخيانة، الله لا يقدر معنا، لو أنك تتعرض للخيانة من شخص أنت تحبه ويعز عليك، ويجي شخص هذا ويبرر لك الموقف متاعه ويقول لك علاش هو وصل لعمل العملة هذه، هل أنه فضيلة تغفر لمن خانها أم لا؟ نشوف دكتور السبب اللي هو وصل إنه خان، يعني هذاك اسمه تقصير من فضيلة. كيف تكون فضيلة هكا ثم نقص معناها نقص منها هي، معناها ما تنجمش تلومه على الخيانة هذيك. يلزم المرأة تحس بروحها قبل ما تحس بزوجها، علاش خرج للشارع، علاش خانك، معناها قبل ما تحس به هو تغفر ليه وإلا ما تغفرش ليه، شوف روحك شنو هو الخطأ اللي عملته معناها باش وصل هو خانك. أيوة، كيف بينها وبين روحها وقت اللي تحكي، شوف روحها بينه وبين روحه، شوف علاش هو زوج خالك. اي فما شكون مثلا يقول لك اللي كونه مهما يكون، نعم، مهما يكون مستحيل انك تقبل، مستحيل انها تقبل الخيانه، كله الا الخيانه، والخيانه ما لها مبرر. صح، يعني تبقى خيانه هي. نعم بالنسبة لها ما عندهاش مبرر خيانة، ما عندهاش مبرر يا دكتور. أي. وتوجع برشا الخيانة، حاجة ما هيش باهية على الأخر، تحطم معناها كل مستويات المرأة وإلا راجل، راهي الخيانة تحطم. أما يلزم الإنسان يكون هكا عنده ثقة في روحه، وثقة يكون إيمان قوي، ويكون المرأة هكا تحافظ على زوجها والزوج يحافظ على زوجته، وإن شاء الله ربي يهني معناها إن شاء الله. معناها أما أكثر حاجة إنها المرأة تكون هي اللي في البيت، هي اللي باش تستقبل زوجها. فهمت أستاذ؟ معناها نصيحة لكل مرأة تسمع فيها إنها تخلي الضغط وتخلي هوا صار شعله، هاي صورة الماء، هاي صورة الضوء، هذه تكون خدعة على جنب. وقت اللي يدخل زوج صار أفرح به، يقول له كلمة حلوة، أفرح به، معناها ما تخليش حتى حاجة تتزوج عليك اللحظات هذيك. هو هو هو الزوج مع هو الزوج فضيلة. نعم. كل ما يلقى راحة في بيته. أيه. وكل ما يحس روحه أنه مالي بلاستو في داره مع في زوجته مع زوجته، ويحس أنه هو يمثل بالنسبة لها هي الكون بكله، وأن ويحس أنه المرأة هذه شنية عبارة على شنية، عبارة على أجنحة، زوز جناحات، هو اللي رفرف بهم وهو اللي يظللها وهو اللي يغطيها. وقت اللي تحسوا بهذا الكل وتعطيه مكانته في البيت وتعطيه راحته في البيت وراحته معها هي، وتحاول أنها تقرب منه أكثر وتفهم الداخل متاعه، خاصة الداخل، نحكو على ما هو ذاتي، واللي يروا مهما تكون ثم علاقات الطول والدوم، إذا كان احنا ما نحاولوش نقربوا أكثر من الذات متاع البشر ونعرفوه بالضبط شنو يحب، رانا ما نوصلوش باش نحقوا حياة ناجحة بأتم معنى كلمة النجاح. نعم أستاذ، تم هكا قصة سمعتها في إذاعة الزيتونة، زوج هكا تزوجوا ما يعرفوش بعضها. أيوة. أول مرة هكا باش يقتربوا في ليلة في الزواج. أيوة. وقت هكا اللي تفكر عليها نجيب واحد، قالت لي أنا هكا كنت هكا في مكان عالي فوق الفرش، قالت لي يا فلان لا نعرف كنت أنا تعرف. قول لي شنو اللي تحبه؟ شنو ما تحبوش؟ اللي تحب نعمله، شنو ما اللي تحب هكا نعمله؟ قول لي يعني ما تحبنيش نعمله، قول لي يعني. فهمتني دكتور؟ معناها من الأول من الأول الإنسان يبني على الصح. يلزم وقت اللي باش تحط العرس وتصب الدالة، لازم تكون صحيحة. البيت اللي باش يتبنى على كروكام راهو يتهد دكتور. أكيد. يبني على الصح. أي. المرأة معناها ديما الراجل هكا، معناها ديما الحديث هكا كفاية على المرأة، كيف المرأة تقوم بزوجها؟ علاش مش القهوة يا دكتور؟ طبعا القهوة كلها بكلها رجل. من خدمة أقول لك بالله يفك عليا، طبعا نمشي هاي الحف وقال لك خليني نبقى هنا صون بيتش في تعادة طول القهوة يروح التسعة متاع الليل، بعدها هكا الكوزينة ثم هكا ويمشي يتك في الصباح، يمشي طول الخدمة ديريكت، ما هوش لقي راحته في البيت هذيك، ما لقاش مرأة تحفظه، ما لقاش مرأة تفهمه، ما لقاش مرأة تحس بقيمته عندها. فهمتي دكتور؟ كثير الخيانة، علاش كثير الخيانة؟ بقعد في قهوة اللي ماشي زي يتفرج فيه يتمنى انه يكون عنده هكا شوية في بيته من الشيء اللي شافه. فهمتي؟ أنا حتى المرأة يلزم هكا تكون مرأة، يلزمها تكون مواكبة لعصرها، ويلزمها تكون صح، ويلزمها تشوف التغيرات اللي صايرة، التغيرات اللي صايرة في المجتمع، والتغيرات اللي صايرة مع النساء في لبستهم، في كلامهم، في حديثهم، في مشيتهم، في تصرفاتهم، هذا الكل يلزمها تكون عارفاته باش تخلي الزوج متاعها يحافظ عليها. وفي نفس الوقت نحن كي حكينا راو ما لازمناش نحكو في الخيانة من جانب فقط، يعني كون الرجل ينجم يخون الزوجة أيضا. نعم، هناك خيانة من الجانب الآخر كذلك. وقت اللي الزوج ما يحتويش مرته، ما يحتويش مرته بطبيعة، يلزم يحتويها، يلزم يمتلكها بكلها، ويلزم يعرف الأخطاء متاعها وين ويصلحهم، يعرف الحاجات الحلوين فيهم وهذوكم هما يستثمرهم باش يخليها هي تكون أحسن وخير. بالتالي الموضوع مهم ومهم جدا. والجميل وين؟ أن الإنسان يتحدى نفسه ويتحدى ذاته ويصرح ويعرف حقيقته ويعرف الديفو متاعه فين وعلاش إذا كان ارتكب خيانة علاش هو خان، والطرف الاخر اذا كان هو معناها تسلطت عليه الخيانه يقول لك الطرف هذاك علاش خاني، لعل لعل لعل الخطا فيه، لعل الخطا فيه انا. وهنا ديما نرجعوا المساله مهمه جدا انه الحوار اللي هو ناقص، صح الحوار هو اللي ناقص ماهوش موجود، ثم التفاهم. ما فماش برشا حوار يا وقت هكا باش يعملوا حوار وعندها موضوع هكا باش يحكوا فيه، يبدا يطلع هو يبدا يعلي صوته ويتعلمه. ما فماش، ما عندناش وقت الحوار، ما تعلمناش الحوار في الاسره نتاعنا. عندنا حاجه واحده انه الزوج هو اللي مسيطر، والا الزوجه فما زوجات يكونوا متسلطين وهكا يحبوا يسيروا وكل شيء على يديهم. اي اكيد اكيد الحوار لازم، اكيد اهم حاجه في الحياه هي الحوار. والمهم اكثر من هذا انه يا فضيله لابد انه هذا ما يهملش هذا وهذا ما يهملش الاخر. الطرفين يكونوا في المستوى اللي الزوج المراه تحتوي زوجها والزوج يحتوي زوجها. اكيد في الدنيا هذه بعضهم كان بعضهم، الفلوس والماده ما تبقاش، راه يبقى كان ود الاصل وبنت الاصل. صح، ان شاء الله ليلتك زينه فضيله وافدتينا واسعدتينا بمداخلتك، وتحيه ليك وتحيه لكل اهالينا الموجودين في خموته. بارك الله فيك استاذ، يعطيك الصحة ونشكركم برشا برشا على المواضيع معناها ككل، يعيش مواضيع مفيدة ويعطيكم الصحة. يعيش. ونأكدوا على الحوار يا استاذ. أكيد الحوار أكيد هو أكيد أهم شيء. أكيد يعطيك الصحة وإن شاء الله ليلتكم زينة. ليلتك زينة، تصبح على خير. إذن كنا استمعنا إلى مداخلة فضيلة، واستمعنا كذلك إلى المداخلات السابقة، وتحدثنا في هذا الموضوع بالذات. نأخذ راحة غنائية مع هاني شاكر، ثم نعود لمواصلة الحديث على الرقم 77-412-300 أو على موقعنا على الفيسبوك. مش قادرة يوم على بعدك، مكان قلبك في حضني وما تملاش من بعدك. مدلك ايدي خدني، مش قادرة يوم على بعدك، مكان قلبك في حضني وما تملاش من بعدك. جاي اقولك ايوة اسفة اني سبتك، انسى اللي كان ده انا مهما كان برضو حبيبك. جاي اقولك ايوة اسفة اني سبتك، انسى اللي كان ده انا مهما كان برضو حبيبك. مش هما دول الكلمتين اللي انت جاية وحتقوليهم، وفاخرهم دمعتين على كل خد حترسميهم. مش هما دول الكلمتين اللي انت جاية وحتقوليهم، وفاخرهم دمعتين على كل خد حترسميهم. نزلت قلبي من السما لسابع أرض، اديتيني الشوك وخدتي مني ورد. نزلت قلبي من السما لسابع أرض، اديتيني الشوك وخدتي مني ورد. خلاص حبيبك مش أنا، خلاص مكانك مش هنا. خلاص حبيبك مش أنا، خلاص مكانك مش هنا. كفاياك دموعك كفاية كلام كفاية أنا عند ضيع ولا شوفك يوم معايا كفاية كدموع كفاية كلام كفاية أنا عند ضيع ولا شوفك يوم معايا اللي يجرح قلبي مرة ما بنساش اللي باني في يوم حبيبي يعود بلاش اللي يجرح قلبي مرة ما بنساش اللي باني في يوم حبيبي يعود بلاش حب عيد بعيد وحسبت لك إن قلبي بعدك عاش إن قلبي بعدك عاش إن قلبي بعدك عاش. إذن استمعنا إلى أغنية هاني شاكر ونعود للحوار، نعود لمواصلة الحديث حول ما حول موضوع الليلة. موضوعنا هو الخيانة، حكاية أخرى من حكاية الليل، حديث آخر عن موضوع الخيانة التي نعيشها في كل وقت وفي كل حين. نأخذ مكالمة هاتفية جديدة. ألو. ألو عسلامة. ألو عسلامة. عسلامة عسلامة سعد الشيخ. مرحبا. أحلام. أهلا يا أحلام. أهلا بك. كيف الحال؟ الحمد لله مشكورة والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لبس عليك؟ لبيك الحمد لله. أيوة. لبس عليك كل خير لبيك. يا عايشك يا أحلام. مرحبا بيك. وبيك عايشك على الخيانة الموضوع. أي. خيانة. ما خير أنا أفكر منه. الصوت ما هوش واضح يا أحلام. قلت لك طاش كيفين في الخيانة. حاول توضح صوتك. حاول توضح صوتك يا أحلام، رأى ما نش نسمعه فيك بالواضح. ألو عسلامة. أيوة. تسمع فيا هكا. أيوة. قلت لك برشا معناها الناس كل توا يسيرتوا لولاد يخونوا حتى البنات ما عندك ما تقول فيها يسيرتوا لولاد. علاش بالحق يقول لك عندي كان انت وحاسي بك كان انت ونحبك كان انت كل ما شاء بل عنده عند ثلاثة واربعة وراه سمعني معناها اي هذه رأي معناها تو الناس كل عايشة بالخيانة تو. ايوه بالحق الناس الكل عايشة بالخيانة. هو من أصعب المواضيع ومن المواضيع المتعبة جدا، وأنا ما نخفيش عليك يا أحلام أنه الموضوع هذا اقترح علي العديد من المرات وكنت نأجل فيه لأنه موضوع مهم جدا ويمس الذات البشرية ويمس النفس ويمس الإحساس ويمس مشاعرنا، لأنه ما هوش بالسهل أنه الإنسان يتجاوز الخيانة، لأنه الخيانة حاجة كبيرة برشا وتأثر في نفسنا وخاصة تأثر في النفوس الصادقة النفوس الصافية وقت اللي تتعدى عليه مسألة متاع خيانة من إنسان كان يتصور فيه المثال، كان يتصور فيه قدوة، كان يتصور فيه أنه هو كل حياته وكل مستقبله، كان يتصور فيه كل حاضره وحتى كل ماضيه زادة. إذا كانت تصير منه عملية كمن هذه تألمه وتوجعه وربما تكون قاتلة ليه وقاتلة حتى للمشاعر متاعه، وربما تخلق في داخله هو إنسان آخر شرير، لأنه فما أحيانا إنسان يبدأ بطبيعته مسالم إنسان محب، لكن لحظة أنه تتمارس عليه الخيانة يصبح ما ثمش ما أشر منه. أكيد أكيد. أيوة أكيد. هل يمكن أن نتخلص من جرح الخيانة؟ والله كل إنسان يمشي بنية وبصا قلب صافي ونجموا نتخلصوا منها، نجموا نتخلصوا عليها. أي لكن ما نجموش تخلصوا منها ونتخلصوا منها بالسهل. مش بالسهل. لابد باش تترك نقطة سودة في ذاتنا من داخل. اي سفري. وهل انه الخيانة احيانا تخلينا نفقد الثقة في الناس؟ أكيد. والا كي باش نحكم دائما انطلاقا من شخص هذاك وحده، معناها نميز ونقول راهو ماهوش كل الناس خاينين. لا ما نحكموش على الناس الكل كيف، خاطر الصواب عديد ماهمش قد قد. ايوه. اما ممكن الاغلبيه عندهم الخيانه. احكي لك عن تجربه وسامحني. ما يسالش تفضل. عايشك. عرفت انسان. اي. عرفت في يوم ما انسان حسته بيا ويحب عليا، وديجا حتى ماما حكيت لها عليه. ايوه. كي عطيت النوم لصاحبتي حكى معاها وقال لها راني نحبك ونموت عليك، ويجيني هنا يقول لي لا راني نحبك انت ونموت عليك انت. ديش تسمى خيانة هكا ولا لا؟ بطبيعة الحال خيانة. خيانة ما نجمتش نصفها، ما نجمتش نصفها حتى حاجة اخرى. أي. كان خيانة. سامحني معناها حكيت وانا قدرك سامحني. ايوة. ايه وفوف بعد تصابني وقال لي يعني نحسي بك انت ونحبك انت وسامحيني معناها كلمتك وكل ما شيء وانا ما عندي تدخل. يا سي عبد الرزاق يا نسيب بالله يقول لي شنو انا اعمل. هنا انت بطبيعة الحال يلزمك تقيم المسألة من خلال الشخص هذا في حد ذاته، يا اما انك تتحاور معاه وتتحاور مع الطرف الاخر اللي دخل في الـ في الـ في الخط وتحكم. وهنا بطبيعة الحال المسألة ترجع لك انت لانها مسألة ذاتية تخصك انت بالذات. هل انك قادرة انك تتجاوز حالة الخيانة اللي عملها هو وتحطها في إطارها الصحيح؟ لأنه الخيانة راهي مراحل، والخيانة زادة عندها أشكالها وعندها أنواعها وعندها زادة كيف عندها مقاساتها، فما درجات. لكن هي في النهاية بالنسبة لي أنا شخصيا الخيانة سي خيانة، خيانة مهما كانت مهما كان نوعها بالنسبة لي أنا تعتبر خيانة. من ميزهاش أنا بالنسبة لي أنا من ميزهاش الخيانة مهما يكون شكلها ومهما يكون نوعها ومهما يكون سببها. بالنسبة لي أنا الخيانة هي خيانة، ما نحكمش على السبب. وبالتالي باش نحكي عليك أنت شخصيا، أنت الشخص اللي تحكي عليه بما أنك اكتشفت أنه هو خانك مع واحدة أخرى، خليك مع ذاتك، خليك مع روحك، وأعرف السبب، أعرف السبب اللي خلاه هو يخون مع يخونك مع واحدة أخرى. هل أنه سبب فيك أنت ولا سبب فيه هو؟ سبب فيه هو أكيد. هل أنه شنو هو اللي خلاه يمشي مع الأخرى ويميل ليها وما يبقاش معك أنت؟ هل أنه شنو هو اللي لقاه في الأخرى وما لقاش فيك أنت؟ والحديث هنا أنا مانيش نحكي على أحلام بالتحديد، أنا نحكي على في العموم يعني، لأنه المسألة ما تهمش كان أحلام، تهم الناس كل. نحاول أني ننطلق من ذاتي ساعة، إذا كان مش نحكم على شخص نحاول نشوف أنا نا وين الغلطة متاعي. كما كانت تحكي فضيلة من خمودة، فضيلة قالت لك أنا أولا الساعة خليني نشوف روحي أنا وين ديفواتي، وين الغلطات اللي خلاته هو باش يخوني. وإذا كان أنا ما عنديش أخطاء حسب تقييمي الشخصي وحسب تقييمي ذاتي، وربما نجم ندخل حتى معايا صاحبتي ولا أختي ولا ولا ولا والدتي ونتحاور ونحكو ونخليه هو زاد كيف شريك في الحوار. أوكي. فهمتني؟ لأنه درجة من درجات الخيانة أنك تخليك في مرحلة من المراحل أنك تفقد الثقة من شخص. وإذا كان فقدت أنت الثقة في شخص أراه من المستحيل ومن المستبعد تماما أنك تواصل حياتك معه، في لحظة أنك تفقد فيه الثقة، لأنه باش تبقى نقطة سوداء هذيك تتذكرها أنت على مر الأعوام، ما مستحيل باش تنساها. صحيح أنها صحيح أنك تكون في الكومون من داخل معناها موجودة، لكن لابد أنه تجي لحظات تثيرها. أنا نتذكر أنه في حالة معينة في علاقة ما بين اثنين، العلاقة هذه صارت فيها خيانة من طرف لطرف آخر. الطرف اللي يتمارست ضده الخيانة قبل أنه يسترجع الشخص اللي خانه، وقبل العذر متاعه، وحاول أنه يصلح. قال لك إذا كان فيه أنا نقاط هاته ونصلحها، وما المهم ما نخسرش الشخص هذاك. وفعلا رجعوا لبعضهم، لكن في كل لحظة يتذكر العملية، كل وين يتعدى قدامه حاجة تفكروا بك الحكاية هذيك يبقى يتفكرها. وبالتالي هنا انت حكمت على روحك انك باش تبقى تعاني، باش تبقى مريض منك المسألة هذيك، لان هنا يلزمك تنهيها وانهائك ليها ما يكونش الا عن طريق الحوار، وخاصة الحوار الذاتي الداخلي بينك بين نفسك، تقيم المسألة وتحطها في اطارها وتعرف روحك ايه، اما تنهي العلاقة هذه او انك توصلها. مشكور، يعطيك الصحة يا احلام، وان شاء الله اللي تكزين. ايه وي أنا من فيلس بعد إذنك تعطيني نمروك إن شاء الله. إلى اللقاء الفرصة هذه إن شاء الله. ليلتك زين. ليلتك زين. سبحان الله. مرتديك على خير. يعطيك الصحة. حالة من الحالات اللي ممكن انها تصير وتصير عند برشا من الناس. فما اشكون يقبل بالخيانة. انا صار لي حوار مع احد الاصدقاء يقول لي اللي كونه فما ناس تتجاوز من اجل انه تستمر الحياة، يتجاوز ويقبل باش الشخص هذاك ما يخسروش. وجهات نظر تحترم ولكل واحد عنده رأي. هات نشوفوا مكالمة أخرى ورأي آخر زادة في موضوع الخيانة. ألو، عسلامة. أهلا وسهلا. لطيف. عشوشة. عشوشة. عشوشة بحذا الفريجدير ولا يا عشوشة؟ كيف؟ أنت تو في الكوجينة وبحذا الفريجدير ولا لا؟ أسعاني بش نمشي والله بش نمشي. هذا شرط. هذا شرط. هذا شرط. عامي خرجت نجري. شوف صوتك كيفاش ولا أصفى. كيفاش؟ شوف صوتك تو كيفاش ولا أصفى معناه. أول شي كوجينة الحنانة ذيك. أيوة كوجينة الحنانة. ناشم فيها ريحة كسكس يا عايش. كيفاش؟ شم فيها ريحة كسكسي. مقارونة. مقارونة. ما لا هذه خيانة، هذه خيانة عظمى ذي. والله لا لا، هي اسمه تمثيل مش خيانة. كيفاه؟ اسمه تمثيل مش خيانة. أيوة. لاباس عليك. لاباس انتي؟ لا لا لا الحمد لله. والله اسمعني نقول لك بكل صدق، معناها نحن وخاصة أنا نحكي على روحي شخصيا، أنا نفرح برشا برشا ونفرح نفرح ياسر، ونفرح بصفة كبيرة أنه كيف تكلمنا عيشوشة، لأنك تضفي على الحصة مزحة من النكتة ومن الفرحة. ما نعرفش أنت بطبيعتك هكا فرحانة وديما زاهية وديما تضحك. الحمد لله يا ربي. والله اسمع على مشاكلي برشا وهمومي برشا، لكن ديما نضحك. اضحك للدنيا تضحك لك. والله يا خيره والحياة هذيك هي، رانا باش في الاخر كلنا باش نموت، يعني لازم الانسان يتمتع بالدنيا وخليها على ربي وكهو. ايوه. ها معناها الليله تحكوا على الخيانة. الليله نحكوا على الخيانة. الخيانة يعني بين الزوجين ولا الخيانة في كل شيء؟ كل شيء في كل شيء. احنا دخلت معنا عشقة وطن تحدثت على الخيانة، خيانة الوطن، خيانة مؤتمن، خيانة خيانة السر، انه واحد يأمنك على سر وانت تخونه، فما برشا حاجات. ايوه لكم نسمع في اخت حليم كنت تحكي تاو قلت انا عرفته ليه، وبعد كده طلبت صاحبتها هكا قالت ايوه اي بيه. انا نقول لها تو انت تعرفت زوج خيانتين خيانة واحدة، هي اولا خانك الطفل اللي تحكي معي، وثانيا خانك صاحبتك. ايوه زعما انت شنو اللي تستني منهم الشيء زي علاش تحب ما تعرف؟ انا من راينا وراي شخصي هذه فرصة ما يستاهلش فرصة، على خاطر هو خانك مع صاحبتك اقرب، يعني اذا صاحبتك تعرف عليك اسرارك وتحكي لك وتحكي لها، يا خلي يبعد معايا. انت حطيها هكا وحدك بينك وبين روحك، تو تشوفي اللي انت صحيح وما خانوك، اما انت ربحتي في نفس الوقت على خاطر عرفتي الحكاية من الدنيا مزيك بكري. ايوه فهمت كيفاش؟ هذه بالنسبة لأخت أحلام أنا نقولها كم هكية عاد، وهي حرة كذلك. بالنسبة للخيانة، أيوة أنا أكثر خيانة توجعني هي خيانة الأصحاب، أكثر خيانة توجعني. أيوة بجاء أنا توجعت منها قبل وحسيت بها وفهمت كيف، بك أكثر خيانة توجع البشر، خاطر إنسان أمنت على سرك. أيوة. إنسان تحكي له كل شيء، تحكي له الباهية والخايبة، تحكي له الفرحة كل تبكيت، فهمت كيف؟ وفي لحظة كل شيء يتكسر، كل شيء يتحطم، كل شيء يعني كيانك كنت تحلم، كنت تحكي الإنسان يعني متعني له حتى شيء، وقتها تسمع خيانة، وخيانة توجع برشا زاد. وهل أنه خيانة الصديق مثلا أنت عندك صديقة أو عندك صديق في حالة من الحالات أفشى سر من أسرارك ونقله لأشخاص آخرين ويجي في مرحلة ثانية بعد أنت ما تكتشف أنه قام بالخيانة هذه وقام بنقل الخبر متاعك أو قام بنقل السر، تقبل انك تعفي عليه ولا لا؟ لا لا شوف انا نسامحه، انا ما نرجعش كما قبل مستحيل، انا ممكن يطلب مني السماح ممكن نسامحه. ايوه صحيح راني نسامحه، لكن تبقى حاجه في قلبي ديما تبقى موجوده كي راه نتفكر. خاطر شوف انسان امنته معناها امنته على باباك، ومعناها حسبته معناها انت باش تحكي لباباك والخوك والاختك ولمك، انت امنته واستقربته اكثر منهم الكل. وهو ما امنش السر نتاعك، مش يحكي بيه ولا عملك فازا مش بيه، معناها راهي توجع، ولا انت دخلته لدارك فرحت بيه، كل شيء راهي توجع توجع. انا تسألت انا تعلمت من الدنيا حاجه، الثقه ياسر ياسر راهي مش باهيه، الثقه مش باهيه، يلزم نص نص، يلزمك تعطي شوية ثقة وتبعد شوي، تعطي شوي وتبعد شوي باش ما تتوجعش وتتجرح، خطر الجرح راه ما يتداويش. اي جرح الخيانة راه ما يتداويش، ممكن الجرح الكل يعني هو مرض، والجرح نتاع المرض الكل تداوى، لكن الجرح هذاك راه يبقى في الضمير، وراه يعكر على الانسان حياته، وراه يخليه يتأثر بكل شيء، يكون عدم عليه الثقة في المستقبل يعني بالناس أخرين، ما ينجمش يخالف ناس أخرين. فهمت كيف؟ يعني أكل جرح الأول راوي ديما ديما يستخفي باله، مستحيل مستحيل يتنسى، مستحيل يتنسى معنا كيف؟ مستحيل يتنسى يا عيش، مستحيل مستحيل، خاطر يوجع برشا. وبالنسبة للخيانة متاع الأزواج أي راهي موجودة برشا وبكثرة زادة ما بين الراجل يخون والمرأة تخون، ما نشفش نقوله كان الراجل نحن. اي اكيد سمعنا تو فم المرأة وفم الراجل، احنا حددنا الموضوع من البداية انه قلنا انه مش بالتحديد كان الرجل يخون زادة ثم خيانة من النساء كما ثم خيانة من الرجال. بالطبيعة الإنسان راهو اسمع يلزم يقيم روحه، يلزم يقيم روحه أول حاجة، ويلزم يميز بين الباهي وبين الخايب، خاطر الدنيا دي موجود فيها كل شيء، فيها الباهي وفيها الخايب. فهمتي يلزم انت كيف ترتبط بشخص راك ترتبط به على ماضي، حتى الماضي راه عنده دور. وقت اللي انت تسمع به هو مثلا مش باهي قبل كل شيء، انت ما تنجمش تصلحه. مثلا 30 سنه ولا 35 سنه ما تصلحش بتصلحه وانت في المستقبل ما تنجمش، راهي فيها طبيعه. صحيح صحيح عايشه، انت توا مسيت نقطه مهمه جدا. ما نربط علاقات وهو رو مهما يكون، ولو أنه صحيح، معناها مسألة مهمة جدا، لكن أحيانا ما نصلوش للنتيجة في ارتباط، في ربط العلاقات بين المرأة والراجل، سواء في الفترة الأولى، يعني في فترة التعارف الأولى، وفي فترة الخطوبة، أو في فترة العلاقات البداية، معناها في بأنهم يكونوا يحبوا بعضهم، وإذا كان هو ما يكتشفش، إذا كان ما يكونوش ثم صراحة ومصارحة بين زوز أطراف، أنا نصارحك على ماضية وأنت تصارحني على ماضيك، أنا نعطيك الحقيقة وأنت تعطيني الحقيقة، وبالتالي نهار آخر ماكش باش ترجع لي، وإلا تقول لي أو أنت في الماضي كنت عندك كذا وكنت عندك كذا، كانت علاقة من نوع معين ولا كذا. بالتالي هنا احنا حطينا حد للخيانة، حطينا حد لأنه باش نتناقشوا في يوم ما، وباش نجي نحكم على شخص هذا كنقول له أنت خبيت علي النقطة الفلانية وما حكيتش فيها معايا، أنا نحكي معاك في كل شيء، نكون معاك صريح منذ البداية، هنا كتاب مفتوح، نحط روحي كتاب مفتوح قدامك وأنت تقرأ تتصفح صفحاته الكل، وفي النهاية باش تخرج بنتيجة، يا إما أنك تواصل معايا وتكون في حياتي ونكون في حياتك، أو أنك تنهي المسألة في النقطة هذيك بالتحديد، باش ما نوصلوش في مرحلة من المراحل أنك أنت تتهمني أنا بالخيانة، وإلا توصل حياتنا حياة غير ممكن تحملها. بالطبيعة بالطبيعة المصارحة في بداية العلاقة خير من الوسط، وخير من أنا عارفش كيفاش باش تتطور أكثر، راك تبدأ علاقة مرتاحة، تبدأ العلاقة واضحة. أيوة ما يبداش فيها حتى سوء تفاهم، راهو حتى يعني يبقى حتى مشكلة بسيطة، يعني يبقى باش يجي واحد ماضي نتاعك باش يأثر ليك راهو على مستقبلك، مستحيل ما يأثرش ليك على مستقبلك. أيوة خاطر هذيك ماضي وعشته. أيوة كأنه مستقبل راهو مربوط ببعضك. أيوة أيوة أما كي أنت تربط حياتك، تبدا حياتك بمصارحه، تبدا حياتك على قنطرة صحيحة، تحكي كل شيء، تصارح بكل شيء، يا انسان انا هذايا اللي عندي. أي. انت معناتها مستعد باش تربط معايا حياتك، تفضل ما حشتكش على عين وعلى راس، كل واحد على روح من البدايه خير، باش ما تمترش العلاقات وتولي خيانه وتولي يعني يتهكت من اسرار وتولي واحد يخبي على الاخر، معناها مش باهيه. هي اصلا انسان باش يخبي عليك حاجه راهي خيانه. اي اكيد انت خبيت عليا خيانه، شنو معناها ما خنتنيش، ما مشيتش مع شخص اخر، ياك خبيت عليا حاجه من يعني يفهم من حياتك، من مستقبلك، من ماضيك، من يعني راي خيانه، راي مش يعني يتكونوا الراجل يخون مرته مع امراه اخرى، ولا المراه تكون رجلها مع راجل اخر، لا مش هذه خيانه راي حتى في يعني في تخبيتك على مرتك، ولا تخبيتك على راجلك، ولا على صديقك، ولا على خطيبك، ولا على فهمتي جات هي خيانة، راهي مش مربوطة كان يعنيتها بمرأة وراجل ومرأة أخرى ولا راجل آخر في حياتنا، لا. المهم عايشوشة توا أنت ما زلتي في الكوجينة؟ إيه بالطبيعة. ما زلت ثم مقارونة؟ ورسكنت ما زلت المقارونة، كنت حب نبعثيكم صحان تانا بعث لك. باينة وحسام موجودين توا، قتلنا الشر، متنا بالشر، جوعنا بارشة، وحشتنا تو بالمقارونة توصلنا للراديو كافيم. والله ما يغلى عليكم شيء. يعيشك يا عشوشة، فضلك عليك، يعطيك الصحة، وانت انسانة تسعدين ياسر بمداخلاتك، وتبثي فينا على الأقل شوية من الروح المزاح ومن روح الفدلكة، وان شاء الله ديما انت سعيدة وديما تضحك يا عشوشة. عايشك يا عبد الرزاق، والله يسمع رني حسبتك خويا وبابا وخالي وعمي، انا ما عنديش عم، والله حسبتك عمي، والله الله يعيشك يا عايشوشة، وانت بنتي وانا نعتز انك تكون بنتي. كيف؟ نعتز انك تكون بنتي ونكون انا عمك واخوك وباباك وكل شيء. عايشك بربي، باش نقول لك حاجه يا عبد الرزاق، ما وي نسمع فيك. بربي ما تبديش تحكوا لنا برشا على الخيانه الزوجيه كل شيء، خاطر الواحد راهو يخاف. لا ما تخافش أعرف أعرف إيش أعرف إيش تختار وأعرف كيفاش تتصرف بحول الله تعيش حياة سعيد. الفلا لبيس عن جزيك أنا الحمد لله يعني مريت فترة صعبة وعرفت كيفاش نتحكم في حياتي خاطر الصغر وكل شيء ما لبيس الحمد لله يا رب. نقدم تحية لكل تحية لخويا حسين الهز علي التليفون ونقول نعطيكم الصحة وبرافو خليتكم زينة وبربي ديما نبتسم برب نبتسم ونبتسم وقت اللي تكلمنا أنت عايشوش هتا ونبتسم زي عائلتكم زينة باي باي خلينا نمشي من الكوجينة نتفق بيا ماما باهي تحية تالكس تصبح على خير. كالعادة عايشوشة بمداخلتها الرشيقة والأنيقة واللي تبث فينا شوية من الفرح والسعادة ونتوجه لها بتحية كبيرة برشا ونتوجه بتحية أيضا لكل المستمعين اللي يتابعوا فينا على موقعنا عن طريق الفيسبوك. كل من كان معنا تحية لكم كل ونستمع إلى شيرين في أغنية خينين ثم نعود. الذي تعرض للخيانة وكم عليك أن تتحمل وأيضا من خان حين يؤنبه ضميره، حين يعرف بما قام به أنهم قد دمر مشاعر الآخر وقد أثر فيه وترك فيه لوعة وحرقة، فهل يكون إحساسك بما فعلته يرضيك أم لا؟ لا تكن بهذه القسوة، لا تكن بهذه الدرجة مما يجعلك تكون قاسيا فتقسو بخيانتك، وبالتالي فأنت تدمر أو تذبح أو تحرق صفحات جميلة من صفحات عمر لإنسان آخر. نستقبل المكالمة الهاتفية، وستكون المكالمة الهاتفية الأخيرة. ألو. نعم ألو. عسلامك يا عبد الرزاق. أهلا لبيت. صالحة. حوالك لبيت. مرحبا يا صالحة. يا عايش، ولا حبيت نسلم عليكم وكهو، أنا جدا ما خلصتش من بكري على البرنامج، وحبيت نسلم عليكم الكل وصار ليلتكم زينة وكهو. تحية ليك يا صالحة ويعطيك الصحة. عايش صباح الخير. صباح الخير. إذن هذه تحية من صالحة تصلنا لأنها تريد أن تكون دائما متواجدة ودائما يسمع صوتها في هذا البرنامج، برنامج اللي يحكي. وهذا أيضا وفاء. الوفاء يظهر في كل تفاصيله، والخيانة أيضا تظهر أيضا في كل تفاصيلها. كم كان أهون أن أموت ممزقا متناثرا بين الرياح والأنواء، أو أن أكون غريق بحر هائج تحمل ثنايا موجه أشلائي، ولا أن تسطر صفحات عمري لحظة غدر الحبيب وذبحه لوفائي. خان الحبيب عهود حب صادق يا طالما اهتزت له أجزائي. إذا نأخذ هذه المكالمة الهاتفية. ألو. انقطعت المكالمة، ربما يكون هناك اتصال لاحق، أو أن كون غريق بحر هائج تحمل ثنايا موجه أشلائي، ولا أن تسطر صفحات عمري لحظة غدر الحبيب وذبحه لوفائي. خان الحبيب عهود حب صادق يا طالما اهتزت له أجزائي، كم عاش قلبي تحت ظل سمائه يوفي بكل حقوقه الأعلياء. أنت من أنت؟ أنت ألم يسري بدمي فاتكا أعضائي، أنت وهم رضى به عقلي وصدقت ألوان غشك أرجائي، أنت وجه يخفي بين صفاته غدرا ذاقت مره أحشائي. أنسيت حبي أم كنت عاميا عن نور قلبي الساطع الوضائي؟ مرحلة ولا بد لها من نهاية، ولكل سفر بداية ونهاية. سافرنا معكم وتسللنا إلى أرواحكم وإلى نفوسكم وإلى بيوتكم وإلى آذانكم مدة من الزمن كنتم فيها معنا أحبتنا، وكنا معكم بالصوت والروح. هناك سؤال يصلني على الفيسبوك، ولكنني لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال.